من توفيق الله سبحانه وتعالى أن يقر لهم هذا الملك بأن تجتمع هذه البلاد على تباعد أطرافها وعلى مساحاتها الشاسعة وتباين قبائلها أن تجتمع تحت لواء التوحيد والسنة، وهذا بالطبع فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. عندما نتحدث عن الدولة السعودية وأنها قامت على التوحيد، نحن لا ندعي لها الكمال، فالنقص والتقصير موجود، ولا ندعي للحكام الكمال أيضا، فهم بشر يصيبون ويخطئون، ولكن هدينا في التعامل مع هذه القضايا هو مستقى من مشكات محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن قوله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره: إنكم سترون بعدي أثر استئثارا بالأموال بالوظائف بالعقارات بالدنيا بالمناصب بالجاه، سترون بعدي أثرا. قالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني إلى يوم القيامة. ولم يقل فجروا ولا تظاهروا ولا شيء من هذا، وإنما هدى الأمة إلى ما تحقن به الدماء وتحفظ به الأموال وتحترم به الممتلكات ويحمى به الأمن وتحمى به الأعراض والمقدسات. وأرشد الأمة عليه الصلاة والسلام في المناصحة يوم أن قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية وليأخذ بيده وليدن منه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. بقي أن تعرف أيها المبارك أن علماءنا رحم الله من مات وحفظا من بقي تصدوا لمثل هذه الهجمات وكشفوا عوارها وهتكوا أستارها وبينوا خفاياها للناس حتى يحذروا ولا يقعوا فريسة لمثل هذه الشبهات التي تثار حينا وتختفي أحيانا، وإما أن تظهر بالتلميح أيضا أو تظهر بالتصريح. فهذا الإمام الجليل عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل أكثر من 10 سنوات، يعني في عام 1417، يوم أن تصدى لفضح دعوة الفقيه والمسعري وبن لادن كما في المجلد 9 صحيفة 100، يوم أن قال: ونصيحتي للفقيه والمسعري وبن لادن أن يدعوا هذا الطريق الوخيم وأن يتقوا الله وأن يحذروا نقمته وغضبه وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يتوبوا فإن باب التوبة مفتوح. وقبل ذلك سماهم بدعاة الشر والفتنة. وهذا أيضا سماحة المفتي عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عندما سئل عن بن لادن وأتباعه قال: إنما هم تربية أعداء الإسلام. وعندما سئل أيضا العلامة صالح الحيدان حفظه الله عن تنظيم القاعدة قال: تنظيم القاعدة تنظيم لا خير فيه. فماذا بقي لنا أيها الشباب وأيها الإخوة بعد كلام هؤلاء الأئمة العلماء نحسبهم الله حسيبهم من خيرة علماء الأرض؟ قالوا: ما يدينون الله به وما يعتقدونه حقا وصدقا إبراء للذمة ونصحا للأمة. فيأتي اليوم من يأتي ويخفي على الشباب مثل هذه الفتاوى حتى يبقى الشباب في إعجابهم بتلك القدوات حتى يحصل لهم من الفتن والضلال والابتلاء الشيء الكثير الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. بل إن إحدى المؤسسات مع الأسف التي تبنت طباعة محاضرة الشيخ ابن باز رحمه الله التي ذكر فيها الفقيه وبن لادن والمسعري تبنت طباعة هذه المحاضرة إلا أنها حذفت كلام الشيخ من هذه المحاضرة ظلما وزورا. لماذا؟ أفي شك نحن من ذلك الإمام؟ نحن لا ندعي له العصمة، لكن أفي شك نحن من كلامه ومن تقواه نحسبه والله حسيبه أنه إمام هدى ومن مصابيح الدجى الذين أجمعت الأمة على عدالتهم وعدالة علمهم وقوة إيمانهم وصدق إخلاصهم؟ ولا نزكي على الله أحدا. يوم أن ترى مثل هذه الأفعال تعلم أن هناك نوعا من التكتم الإعلامي لمثل هذا الطرح خشية أن يكتشف شبابنا الحقيقة فينفروا عن تلك القدوات وتلك الرموز ويعودوا إلى علماء أهل السنة وإلى حضيرة أهل التوحيد والسنة، وهذا ما يخشاه أولئك القوم. فأحاديث السمع والطاعة يجهل عنها كثير من الشباب حتى أصبحت من غرائب الأمور ومن عجائب الأخبار أن يسمع الشباب حديثا عن السمع والطاعة. بل إن أحدهم عندما سمع خطيبا في الرياض يتحدث عن السمع والطاعة قال له الشاب بعد الخطبة: أمن كيسك هذه أم من أين أتيت بها؟ وما العجب والله إلا يوم أن يسمع مثل هذا الكلام في بلد التوحيد ومن شباب تربوا في أرض التوحيد أن يحصل منهم هذا الاستغراب، حتى اتهم أحدهم ذلك الخطيب بأن الخطبة من كيسه. فما كان من ذلك الخطيب إلا أن سأل الشاب أو قال للشاب: ليست من كيسي وإنما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومما قاله سلف هذه الأمة. قال: غريب أنني لم أسمع هذه الأحاديث منذ 6 سنوات وأنا مع الشباب لم أسمع شيئا منها. بل أذكر شيخا كبيرا تجاوز 60 من العمر عندما طرحت مثل هذه الأحاديث بين يديه وأقسمت بعدها 3 أن هناك من لم يسمعها إلا لأول مرة، فقام ذلك الشيخ الذي تجاوز 60 قال: صدقت والله، فأنا لم أسمع هذه الأحاديث إلا الليلة. 60 سنة مضت من عمر هذا الشيخ في بلد التوحيد وليست في جزر الواق الواق ولا في أرض بعيدة، وإنما في بلاد ترتفع فيها راية التوحيد والسنة. هذا الشيخ الكبير يحضر 52 خطبة كل عام، ما سمع شيئا عن السمع والطاعة. فإلى متى هذا التجهيل؟ وإلى متى هذا الإخفاء لمثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلع عليها أولئك القوم؟ وأكثر من هذا كثير، ولكن حسبي أن أكون قد يعني ذكرت شيئا يصلح أن يكون مثالا لهذا، وإلا فالأمثلة كثيرة ولست بصدد حصرها بقدر ما أنا بصدد التمثيل لبعضها. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة الناصحة الذين يدلونهم على الخير ويعينهم عليه. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. والآن مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن زاد رحمه الله تعالى. والوهابية يصدق عليها الناس، الوهابية دين الله، الوهابية ما عنده دين آخر، هو دين الله يدعو لك في الله، لكن بعض الأعداء يرميها بنهضة عظيمة. الوهابية هي دين الله، يقرأ السنة، يكتب كتاب السنة، ما عنده دين آخر، هم مذهب خامس، هم مذهب السنة والجماعة، هذه هي الهوى الوهابية، ما في شيء آخر. لكن أعداء لما رأوا التنفيذ الإسلام والتنفيذ عقيدة التوحيد قالوا وهابية، قدر السنة وهابية، وأنا ما هو وهابي ومش وهابي، فأنت القرآن والسنة فقط هذه دعوتهم، ما عندهم شيء آخر، كذا القرآن والسنة، هل وهابية؟ ما هي كلام؟ وهي التي كانت عليها شيخ من كبيرة، من كبيرة، كانت عليها الصحابة والسلف الصالح، في العقيدة، في توحيد الله، أن دعا إليها النصف الثاني ضمن الكل عشر محمد بن محمد، فأنه وهابي مثل محمد بن محمد، وهو محمد مو طهاوي محمد، لكن الأعداء الوثنيون وصناع الإسلام تفروا عنها لأنها ضد الوثنية، ضد عدم الحضور، فرادوا يشوشون الوهابية ليشوشون وينفروا منها، وإن فيها فهي دعوة إلى دين الله، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله. فأنا أوصي كل مسلم بالتمسك بما دعا بعدل الوهابية، إلى توحيد الله وهو اللي دعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فكرة شروط التوحيد ما في إلا قال الله قال الرسول. كتاب التوحيد يكتبها إلى الأصول كرمونية حموية غير واصلية، دعوة إلى توحيد الله، هذه الدعوة إلى توحيد الله، دعوة إلى القرآن وتمسك بالقرآن وبالسنة النبوية النبوية. والآن مع سماحة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. كلمة الوهابية هذه الحقيقة سياسة تركية أفشتها في زمن انحراف الأتراك عن الحكم الإسلام، في زمن كان ابن بلدنا شو اسمه في مصر محمد علي باشا، هذا ألباني الأصل، فهو كان حاكم مصر في زمانه، وكان بطبيعة الحال يعني بزعم انه عايش تحت سلطنة الدولة العثمانية،

لأنه أنا ما بتبع غير الرسول عليه السلام. إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. أنا أنصح أخيرا كل مسلم يخشى الله ويتقيه أنه يسحب من فكرته أنه في جماعة اسم وهابي. هذا في جماعة اسم زيدية، في جماعة اسم شيعة، في جماعة اسم إباضية، كلهم ما ينكرون هذه النسب لأنها واقعة، لكن ما في جماعة على وجه الأرض يقولوا نحن وهابية، لا، إنما إما أن يقولوا نحن من أهل السنة أهل الكتاب والسنة، وإما إحنا شواطة مالكية حنابلة، والنجديين كشعب هو حنبلي المذهب. وعندنا نحن في سوريا قرى كثيرة كلها تتعبد الله على مذهب الإمام أحمد وحنبل، منها مثلا قرية الضمير ورحيبة والنبك وإلى آخره. الجهة الشرقية من ناحية دمشق حنابلة أكثرهم، ونحن كنا نجتمع بهم، ومن أرى منهم انحراف الطواخر، مذهب من هذه المذاهب الأربعة. فأنصح أنه ما أحد يتوهم أنه يوجد على وجه الأرض مذهب وهابي. أنصح أنه ما أحد يتوهم أنه يوجد على وجه الأرض مذهب وهابي. في مذهب شيعي ما ينكره الشيعي، في مذهب إباضي ما ينكره الإباضي، زيدي ما ينكره زيد، في ملاحد يقول لك أنا ملحد ولا يخشى الله لأنه منكر وجود الله من أصله. فلا يوجد اللي يرى الناس يقول نحن وهابيين، يوجد ناس لا يزالون يعيشون بالمنطق السخيف اللي ايش أكلوا السوس. والآن مع سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. على السائل يقول: هناك من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يفعل شيئا من الدعوة وإنما قام بها غيره، فما حكم هذه المقولة؟ وهل صاحبها ممن يعتبر أخذ العلم عنه؟ هذا يجحد الأشياء الواضحة التي لا إشكال فيها لا عبرة فيها، لأنه منه مقبول عنده عدل يجحد الثوابت، وإما أنه عدل ينكر ينكر من باب الحسد والتغليل للناس. ما قام به الشيخ شيء واضح لا إشكال فيه، وآثاره باقية ولله الحمد. نعم، فلا يلتفت إلى هذا السفيه الذي يقول هذه المقالة. هذا إما أنه جاهل ولا يجوز أخذ العلم عنه، وإما أنه ضال ولا يجوز أخذ العلم عن أهل الضلال. نعم. هذا من باب يعني الحسد او البغضة فيما بين بعض الناس، ما في فرقة جامية، ما في فرقة جامية. الشيخ محمد امام الجامع رحمه الله نعرفه من اهل السنة والجماعة، ويدعو الى الله عز وجل، ما جاء ببدعة ولا جاء بشيء جديد، ولكن حملهم بغضهم لهذا الرجل انهم وضعوا اسمه وقالوا فرقة جامية، مثل ما قالوا الوهابي. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما دعا الى التوحيد اخلاص العبادة لله سموا دعوته بالوهابية، هذه عادة اهل الشر، مثل ما قلنا ينفرون عن اهل الخير بالالقاب، وهي القاب ولله الحمد ما فيها سوء، ولا قالوا بدعا من القول. من هو الشيخ محمد عمان الجامي اللي ناله ما ناله؟ ناله الدعاة من قبل، من هو أكبر من الشأن وأجل من علم نالوهم بالأذى. الحاصل ما نعرف عن هذا الرجل إلا الخير، والله ما عرفنا عنه إلا الخير، ولكن الشتت هو اللي يحمل بعض الناس، وكل من سيتحمل ما يقول يوم القيامة. والرجل أخضع إلى ربه، وواجب أن الإنسان يمسك لسانه، ما يتكلم بالكلام البذيء والكلام في حق الأموات، حق الدعاة إلى الله، حق العلماء، يعني سيخاطب عما يقول يوم القيامة، يحمله الاندفاع والهوى إلى أنه يتكلم في الناس يجرح العلماء، إلا بخطأ بين واضح. أنا أقول الآن هؤلاء عليهم أن يجيبون لنا الأخطاء التي أخطأ فيها هذا الرجل، إذا جاءوا بها ناقشناها وقبلنا ما فيها من الحق ورددنا ما فيها من الباطل. أما مجرد اتهامات وأقوال هذا نوع من شان عن الحق. نعم.

ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر كذلك في وقتنا هذا تقام الحدود ولله الحمد ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان النقص موجود. أما أن يقال أنه لابد من تأسيس جديد ومن إقامة أمة جديدة فهذا من الباطل الذي يراد به إزالة هذه النعمة الموجودة. والآن مع فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح العبيلان حفظه الله. هناك سنة في القرآن الكريم تسمى سنة المدافعة، وإن شئت قلت سنة المغالبة. إيش سنة المغالبة؟ أي أن الله عز وجل يدفع بعض الخلق ببعض لكن الغلبة هي الأقوى. متى تكون سنة المغالبة هذه؟ تكون سنة المغالبة هذه إذا لم يكن للعقيدة حظ في القتال، فحينئذ فإن الأقوى هو الغالب. الأقوى هو الغالب. ولو أننا نظرنا إلى واقع هذه البلاد، وهذه نقطة مهمة أرجو التنبه، قبل 60 أو 70 سنة حينما اجتمع الملك عبد العزيز عليه رحمة الله وعلماء الإسلام في هذه الديار وساهموا في قيام هذه الدولة، في ذاك الوقت الذي توحدت فيه المملكة كانت هذه البلاد من الناحية الحضارية تعتبر متخلفة بالمصطلح المعاصر، يعني أنه لم يكن عندهم كهرباء ولم يكن عندهم سيارات ولم يكن عندهم طائرة، وكانت سيارات هي الدواء الحمير والجمال وربما هذا في الوقت الذي كانت الحرب العالمية تشتعل في أوروبا ثم في أفريقيا، أي حرب عالمية، حرب عالمية. فذاك الوقت الذي كان عند أولئك طائرات وصواريخ وسهل وعمايل وطرق وأرصفة، يعني الحضارة في مصطلح المعاصر، ذاك الوقت الذي كان عندهم هذه الأمور كانت هذه البلاد تعيش على الوضع الذي ذكرته قبل، وكانت تلك الدول تتصارع، تتصارع الدول كل يريد ما عند الآخر مغالبة، ومات فيها ربما أكثر من 20 مليون في الحرب المعروفة بالحرب العالمية، وتعرفون ماذا جرى في أوروبا ثم ماذا جرى في اليابان والصين وفي يعني، وكانت البلاد العربية مستعمرة إلا هذه البلاد، منها من استعمرها الانجليز ومنها من استعمرها الايطاليون ومنها من استعمرها الفرنسيون، فكانت مستعمره وذلك بعد سقوط الدوله العثمانيه استعمر اولئك بلاد المسلمين. فتصور ما الذي يخلفه الاستعمار في اي بلد يكون فيه، ثم تصور اذهب بفكرك الى الخريطه، خريطه العالم، وتامل الواقع في ذلك الوقت الذي نشات فيه هذه الدوله، الذي نشأت فيه هذه الدولة، وقبل أن يفتح الله عز وجل عليها الأرض ويخرج البترول، كيف هو الظرف الذي نشأت فيه هذه الدولة؟ الظرف الذي نشأت فيها الدولة أن الكون وأعرف كرة الأرضية ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لن يكدرها، لا عقيدة، لا ديانة، لا شريعة، لا أخلاق، لا سلوك. نعم قد يوجد بعض المسلمين قد التزم، لكن اتكلم عن مجمل ما يجري في العالم. ثم سبحان الله العظيم في هذا الواقع المظلم اخرج الله عز وجل هذه البلاد، ولو لم تخرج هذه البلاد، ولو حرف امتناع امتناع، ولكني اقول لو لم تخرج هذه البلاد بحيث انه لم يظهر علم علماء ولم يكونوا هم المتمكنين فيها، لما عرف الناس في هذه الأرض ممن يريد أن يعرف، لما عرف الشرك من التوحيد والسنة منه، ولم يكن أحد، لم يكن أحد مقتن في أي بلد من العالم، يعني علماء اجتمعوا ومقتنوا وأظهروا عقيدتهم، لا لم يكن أحد في هذه الدنيا إلا ما جرى في هذه بعض الناس يظن أن طبعا بعد ذلك وسع الله عز وجل على مسلم في هذه البلاد، بل يحدثنا آباؤنا وكبار السن يقولون إنه أصابتنا في هذه البلاد مجاعة وصلت للبعض من الناس أن أكلوا جلود الغنم، واللي كان عنده تمر هذا الشيء ما يعني ما شاء الله نعمة كبيرة. ليش؟ لأنه ربعت الإمدادات التي كانت تأتيهم للهند بسبب قيام الحرب العالمية الثانية، فما في زرع، مش عندهم، ما عندهم شيء، لا في زراعة لا في صناعة، ما عندهم، ما في إلا بركة رب العالمين الذي فجر الأرض في هذه البلاد تنفيذا لوعده جل جلاله، فجرها بتلك الفلوس اللهم يسمى بيش البترول، ثم نشأت هذه الدولة شيئا فشيئا، ثم صار فيها مدن وصار فيها طائرات وصار فيها سيارات وصارت يعني عمرت بالشكل الحضاري الذي تعرفونه. هذا الأمر جعل بعض الناس يظن أنه طالما أننا عندنا طائرات وعندنا سيارات فإننا نستطيع، انتبه، أن نقاوم وأن نقاتل تلك القوى الأخرى التي تصدر لنا الطائرات والسيارات. وهذا الظن في الحقيقة ظن من لا علم له لا بالشرع ولا بالواقع. فأنت مهما بلغت من قوة اليوم عند الطائرات لكن قوتك هذه لا تبلغ واحد في شئت قلت بالمئة ألف من قوة أولئك. وحينئذ تأتي سنة المدافع. كيف تأتي سنة المدافع؟ تأتي سنة المدافع أن هذه الدولة بما تفضل الله عز وجل عليها برجل داهية موفق حكيم أنا وهو الملك عبد العزيز رحمه ذات قدر الذي ينبغي أن يسمى المصلح، لأن الله عز وجل أجر على يديه وعلى يديه علماء هذه البلاد هذا الخير الذي ظهر في هذه البلاد وفي غيره. إيش الحكمة؟ الحكمة أنه رأى الدنيا تصارع بين الأقوياء وأنه لا مكان لمن أراد أن يدخل في هذا الصراع، هناك مكان. فحينئذ ما الذي تفعله؟ لا بد أن تركض إلى قوة لتدرأ بها قوة إيش؟ القوة الأخرى. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد توسعهم الله. وانظر ماذا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمه الله في مثله. فإن قلت يقول الشيخ نرى الآن مساجد المسلمين عامرة لم تقل، مع أن كثير منها إمارة صغيرة، نحن في بلاد المسلمين مجزة دول يعني في فوق ما يفتح منها إمارة صغيرة وحكومة غير منظمة، مع أنه لا بد لهم من القتال من جاوره من الإفرنج. بل نرى المساجد التي تحت ولايتهم تحت ولاية من يعني التي في بلاد الكفر يعني أمريكا بريطانيا أوروبا. يقول الشيخ بل نرى المساجد التي تحت ولايتهم وسيطرتهم عابرة وأهلها آمنون مطمئنون مع قدرة ولاتهم للكفار على هدمها. والله أخبر أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت هذه المعابد ونحن لا نشاهد دفعا. الشيخ ونحن لا نشاهد دفعا. أجيب الشيخ أجيب هذا التفسير قول الله تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أجيب بأن جواب هذا السؤال والاستشكال داخل في عموم هذه الآية فرض من أفرادها. ولولا دفع الله ماذا فإن من عرف أحوال الدول ونظامها وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتها وداخل في حكمها من الناس الذين هم في بلادها تعتبره عضوا من أعضاء المملكة وجزءا من أجزاء الحكومة أمريكية أو جبرية أو غيرها، سواء كانت تلك الأمة مقتدرة في عددها أو عددها أو مالها أو علمها أو كذا، فتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعب الدينية والدنيوية وتخشى إن لم تفعل ذلك أن يختل نظامها وتفقد بعض أركانها، فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم خصوصا المساجد فإنها ولله الحمد في غاية الانتظام حتى في عواصم الدول السباحة، وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة نظرا لخواص رعاياه المسلمين مع وجود التحالف والتباغض بين دول المقاطع الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم الدين. فتبقى الحكومة المسلمة التي لا تقدر على أن تدافع عن نفسها سالمة من كثير ضرر لقيام الحسد عندهم وفيما بينهم، فلا يقدر أحدهم هذه المصلحة أن يمد يده عليها خوفا من احتمالها بالآخر. والشيخ إذا اضطررت أن تحتمي بالآخر فاحتمده، وإلا كيف تدفع من أراد بك شرا عنه. يقول فلا يقدر أحدهم أن يمد يده عليها خوفا من احتمالها بالآخر، مع أن الله تعالى